أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. مع الحديث 63 من باب نواقض الوضوء، يقول الحافظ هذا رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة كنت الصحابة فلا أخبرني. والاستحارة دم يسير في غير أوانه عند المرحوم، يخرج من عرق أدنى ما يكون في الرحمة بخلاف الحياة، فيخرج من قاع وقاع الرحمة. الحيض دم طبيعي كتبه الله على بنات آدم، يخرج لغير علم الحيض. أما الاستحاضة فدمها يخرج لعلة وداء ومرض، تحتاج إلى علاج ودواء. وهذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش أحد النسوة اللواتي استحضن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهن تسع. فاطمة بنت أبي حبيش هذه، وتسمى فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش، وأم حبيبة بنت جحش، وحمنة بنت جحش، وزينب بنت جحش، أم المؤمنين إن صح الخبر عنها. الخامسة سهلة بنت سهلة. السادسة سودة أم المؤمنين رضي الله عنها. السابعة أسماء بنت مرقد الحارثية. الثامنة زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. التاسعة بابنة بنت غيلان الثقفيني. ولذا الإمام السيوطي رحمه الله جمع هذا في بيتين كما في صبري على سنن النسائي، قال: استحيض في زمان مصطفى تسع نساء قد رواها الراوي. بنات جحش. من بنات جحش الثلاث؟ أم حبيبة، حمنة، وزينب. معناه بنات جحش سودة بنت زمعة من المؤمنين والفاطمة التي في هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب، والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة قد استحيضت في زمان مصطفى، تسع نساء قد رواها الراوي، بنات جحش سودة وفاطمة، زينب أسماء سهلة وبادنة. من حفظ البيتين فليأتينا بهم. محمد قد استحيضت في زمان مصطفى تسع نساء قد رواها الراوي. ما كتبت؟ أكمل أكمل. بنات جحش زينب أسماء جميل. عند أين؟ قد استحيل في زمان المصطفى تسع نساء قد رواه الراوية. بنات جحش زينب سودة، بنات جحش سودة وفاطمة، زينب أسماء سهلة وبادنة. عند أين؟ استحيل في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية. بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسماء سهلة وبالغة. نعم، بيت الله خير من ابن السلوك، حيث نظم هذا وهو كان سريع النظم. لذلك الفيل السلوكي أقوى مع أنها كبيرة، ألفها في خمسة أيام رحمه الله تعالى، قد نظمها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلامة في آخر الألفية كلها. نظمتها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلامة. كان سريع الشعر رحمه الله تعالى. يقول عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءت فاطمة بنت أبي حميد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحى فلا أظهر. يعني هي توهمت أنها لا تطهر بهذا النزيف وهذا السيلان. هناك فوارق يفرق بها العلماء بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أول شيء دم الحيض ثقيل، ثقيل غليظ. دم الاستحاضة خفيف رقيق. طيب، دم الحيض أسد قاتل، معنى دم الاستحاضة أحمر باهر كدماء الجروح. الثالث دم الحيض له رائحة ممتنة، دم الاستحاضة ليس كذلك. دم الحيض لا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد زي الجروح. لما ينجح الشخص دمه بيتجمد جلط. كم الفوارق الآن؟ أربعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الدم في الحديث: دم الحيض أسود يعرف. معنى أسود يعرف يعني يميز، هذا معنى. معنى الثاني يعرف بمن بمعنى أنه له رائحة ممتنة، له عرف، له رائحة. طيب، كم الآن الفوارق؟ عند من؟ ليس دم الحيض تخين، دم الصحابة خفيف رفيف. نعم. دم الحيض أسود قاتل، دم الصحابة أحمر باهر. لا، باهر باهر باهر باهر باهر باهر ضد القاتل وأسود. دم الحيض رائحته نكهة، دم الصحابة ليس دم الحيض رائحته ممكنة. نعم، ممكنة. دم الحيض لا يتجمد. لا، أيوة تمام. دم الصحابة يتجمد. سم. قال: فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحى. طيب الآن بارك الله فيكم، المرأة دي رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل. ففي أن نساء الصحابة لم يكن يمنعهن الحياء من السؤال في الدين والتفقه في الدين. جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت ناهضة يقظة نشيطة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يهمه. إن امرأة أصطحت أفأدع الصلاة؟ هذا يدل أنه كان متفق مستقر بينهم أن الحائض تطرق الصلاة ولا تصلي. أفأدع الصلاة؟ يعني أترك الصلاة؟ قال لا. فيه اختصار الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لا، إنما ذلك عرق، إما بكسر الكاف وإما بفتح الكاف. كسر الكاف خطاب للمرأة، وإما بفتح الكاف يعود على الدم، يعود على الدم، وذلك ده اسم الشرط والكف للخطاب. وأكثر الروايات جاءت بكسر الكاف، وليس بحيض، إنما ذلك عرق. العرق هذا ايش؟ قالوا عرق العابر أو عرق العابر للراحة، أدنى ما يكون من الرحم، يخرج منه هذا الدم يصب صفا. طب المرأة تعمل ايه؟ مستحبة، لا تمتنع من الصلاة، لا تمتنع من الصيام، ولا تمتنع أيضا من الوضوء لأنضوطة، كذلك تستبدل وتتحفظ، تستبدل وتتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة كما سيأتي في الأحاديث. طب ولماذا أتى الإمام ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث في نواقض الوضوء؟ لأن في آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن تتوضأ لكل صلاة، والرجح لكل صلاة بمعنى لوقت كل صلاة، يعني إذا دخل الوقت فإنها تتوضأ. فالتوابع هذه الصلاة من نافلة قبلية وبعدين يندرج مع هذه الصلاة. طيب صلاة الضحى هل تتوضأ لها بخلاف صلاة الفجر أو صلاة الظهر؟ نعم، لأن صلاة الضحى لها وقت، لها وقت، تتوضأ لصلاة الضحى إذا أرادت أن تصلي الضحى. كذلك قيام الليل له وقت، الوتر له وقت، معنى فتتوضأ لكل صلاة كما في هذا الحديث. من أجل هذه الجملة أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث، وإلا موضع هذا الحديث في كتاب الحيض والنفاس، وسيكرره وسيذكره هنالك أيضا. طب العلماء استمدوا إيه من حديث فاطمة هذه؟ قالوا نعم، يأخذ الرجل الذي عنده ثلاث بول يأخذ نفس الحكم، يتوضأ لكل صلاة، لوقت كل صلاة يتوضأ لك. طيب هو الآن الحدث مستمر عليه بالعبادة، لا يعد هذا ناقضا، لا يعد هذا ناقضا، لأن المستحاضة طاهرة بخلاف الحائض، بخلاف الحائض. كذلك صاحب سلس البول، سلس الريح، انفلات الريح، الرجل الذي فيه جرح لا يقف ولا يرقى وغير ذلك، هؤلاء أصحاب الأعذار يصلون على حالتهم وهم معذورون في هذا، وحكمهم حكم الطهارة في هذا، وصلاتهم صحيحة. نعم، هذا من باب التيسير والتخفيف على الناس، لأن هذا أمر يكثر الابتلاء به في الناس. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني ينزف، وليس هو بدم الحيض وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك أو حيضتك، إما بفتح الحق وإما بكسر الحق، فدع الصلاة. يعني الآن هي تعلم أن حيضتها من أول الشهر ستة أيام، خلاص اسم هذه المرأة معتادة، معتادة إيه؟ على عادة معينة، هي عارفة أن بيجي لها الحيض من اول الشهر 6 ايام 7 ايام خلاص امشي على عادتها. طيب لم تكن لها عادة سابقة انما اول ما طمها طمتها الاستحاضة، فهنرجع لماذا؟ لشيء اسمه التمييز، فتسمى هذه المرأة المميزة. مميزة ايه؟ لدم الحيض من دم الاستحاضة بالمواصفات التي ذكرناها والفوارق الأربعة التي ذكرناها. فتستطيع، افرض المسألة اختلطت عليها، لم تكن لها عادة ولم تكن لها تمييز بالمواصفات والفوارق التي ذكرناها، هتعمل ايه؟ العلماء اختلفوا على قولين، فمنهم من قال تقيس نفسها على أقاربها من النساء، ففي لا فيها من النساء أقاربها في النساء بيعملوا ايه؟ دي فلانة عمتها خالتها أمها أختها بيزيلها في الأول الشهر مثلا، إذا هترجع إيه لعادة نظائرها من النساء. ومنهم قال لا هي تميز، الأمر اختلف. طب اختلط عليه الأمر، الراجح كما في هذا الحديث أن المرأة تنظر 6 أيام 7 أيام كما هو أمر ما في إلى فيها من النساء أقاربها 6 أيام يمكن 10 أيام ما في نساء بتحيض 10 أيام وتجعل هذا من أول الشهر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك أو 6 أيام أو 7 أيام في علم الله الحديث. وبهذا تبرأ ذمتها وتدع الصلاة والصيام في هذه المدة، وهذا أرجح. وهناك من رجح أمر التمييز، لكن الأمر قد يختلط، لا تستطيع المرأة أن تحسب نفسها من المعتادات ولا تحسب نفسها من المميزات، فيختلط الأمر. الممكن الحيض هذا يتنقل في أول شهر في وسط شهر في آخره يتنقل، فلا تعرف. قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صل. المراد الاغتسال من دم الحيض، الاغتسال والطهارة من دم الحيض. وللبخاري ثم توضئي كل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حدثها عن يعني هذه الزيادة ثم توضئي كل صلاة. قال ابن الشرح عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حميد، اللي هي فاطمة بنت ايه؟ بنت قيس بن أسد بن قريش، حبيش الحاء بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة والسكون المثنى تحتية تشير معجمة. وفاطمة قرشية أسدية وهي زوج عبد الله بن جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصلح من الاستحاضة وهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوان فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث، عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء خطاء، وفي فتح الباء أن هذا العرق يسمى العامل، العين المهملة ودال معجمة، ويقال عامل بالراء بدلا من اللام كما في القرآن، وليس بحيض، فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، وهو إخبار باختلاف المخرجين. سبحان من علم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو رد لقولها لا أطهر، لأن اعتقدت أن طهارة الحيض لا تعرف إلا بانقطاع الدم. في المعتاد أن انقطاع الحيض يعرف بعلامة بشيء عند النساء يعرف بالقصة البيضاء، شيء مخاطي سائل مخاطي لازم يفرزه الرحم، فهذا أوان انقطاع الحيض فتغتسل. شيء ثاني بالجفاف، بالجفاف على إن لم تكن قصة بيضاء فبالجفاف. لكن هذه المرأة تواصل عندها الدم اللي هو الاستحاضة في دم الحيض فصارت لا تميز، لا تخرج القصة البيضاء وليس هناك جفاف، فكيف الحل؟ قال وليس بحيض، فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، وهو إخبار باختلاف المخرجين، وهو رد لقولها الأطهر لأن اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكانت بعدم القدر على الاتصال، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، وظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم، فأبان لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة. فإذا أقبلت حيضتك الآن نسألك، الحائض تمتنع من أي ومن أي؟ الصلاة، الصوم، الجماع، الطواف، معناه في مس المصحف خلال رجع تماس، إذا احتاج الممكن يطول بها الوقت وتنسى القرآن، فلا بد أن تراجع، معناه وأولى لنا أن تمس المصحف في حال كأن تلبس قفازات وما إلى ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تناوله حمر المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك كما في الصحيح. هذا أمر. الأمر الثاني، الحيض لا تستطيع المرأة دفعه، أما الجنابة فيستطيع الإنسان دفعها إلى اغتسال، أما الحيض شيء كتبه الله. إذا نحن الآن معنا الصلاة، معنى الصيام، معنى الطواف، معنى مس المصحف في خلاف، كذلك دخول المسجد، مفتي المسجد، مفتي المسجد في خلاف، والراجح تظهر وتنكر ما دام هي متحفظه مستنفره، معنى. طيب الطواف في تفصيل، معنى طواف القدوم لا تطوف، طواف الافاضه في تفصيل، لو ان الرفقه ستذهب وتترك النفقه قلت عليها، هي من الأطار تطوف على باب من باب الضرورة، فالطواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عنها. طيب الحائض من البدعة طلاقها، إنما تطلق المرأة إذا كانت طاهرا في طهر لم تمسك أو حاملا بين حمله، عرفنا؟ بقي شيء؟ ها؟ ما بقي شيء؟ الجماع الوضع، بارك الله فيك. إذن هذه أشياء، الصيام هذا ما فيه خلاف، الصلاة ما فيه خلاف، الجماع ما فيه خلاف، الطلاق طلاق بدعي، هل يحسب أو لا يحسب؟ الجماهير يحسبونه، وغير الجماهير كابن تيمية لا يحسبونه ولا يحسب. أمر مس المصحف ذكرناه، أمر المفتي بالمسجد ذكرناه. طيب الملابسة في البيت تخالطها في البيت؟ نعم. تخالطها في الفراش؟ المضاجعة بدون جماع؟ لا بأس بها. طيب قال المستحاضة طاهرة، تصلي تصلي، تصوم تصوم، توضع نعم، الطلاق في هذا الوقت جائز، معناه تمس المصحف تمس المصحف، تطوف بالبيت تطوف، لكن تكون متحفظة. قال فأبان لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك بفتح الحاء ويجوز كسرها بالمراد بإقبال ابتداء دم الحيض، قلنا تكون معتادة، قلنا تكون مميزة، معنا؟ وإما أن ترجع لهذا وإما أن ترجع لهذا إذا اختلط الأمران عليه. قال وتحريم ذلك، طيب يقول فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها وهو إجماع. طبعا قال لها لما تطهري من الحائض اقضي الصلاة؟ لا، لو كان هناك قضاء للصلاة كما يوجب الخوارج لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قال فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها وهو إجماع، وإذا أدبرت أي هو ابتداء انقطاعها. فارسلي عن الدم أي واكتسب أو استفاد من أدلة أخرى. ثم صلى متفق عليه. الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم الحبيب دليل على وقوع الاستحاضة وأن لا حكما يخالف حكم الحيض. وقد بينه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، فإنه أفتها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت كما ورد في بعض طرق البخاري، واغتسل وفي بعضها كرواية يصلي هنا باقتصار على غسل الدم. والحاصل أنه قد ذكر الأمر أن من الأحاديث الصحيحة غسل الدم والاغتسال، وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخر على الأمر ثم أمره بالصلاة بعد ذلك. نعم، إنما بقي الكلام دي مع رجلتها تقبل لإقبال الحيض مع استمرار الدم، وقد ذكرنا هذا في المعتادة والمميز. لماذا يكون؟ فإنه قد أعلم الشرع المستحاضة بأحكام إقبال الحيض وإدبارها، بأحكام إقبال الحيض وإدبارها، فدل على أنها تميز ذلك بعلامة. وللعلماء في ذلك قول أحدهم أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادته، إن كان لها عادة سابقة في جهة قول الشر، في جهة نسل الشر، في جهة الإنصاف، فإقبالها وجوب الدم في أول أيام العهد، وإدبارها انقضاء أيام العهد. وورد الرد إلى أيام العادة في حديث فاطمة في بعض الروايات، فاطمة بتمنح فأبي فبيس في بعض الروايات، ولفظ دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك. الثاني ترجع إلى صفة الدم كما يأتي في حديث عائشة، وذكرنا أربع صفات. إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ويأتي في باب الحيض إن شاء الله تعالى فيكون إقبال حيض إقبال الصفة وإدباره إدبارها، ويأتي أيضا الأمر بالرفض إلى عادة النساء، ويأتي تحقيق ذلك جميعا، ويأتي بيان اختلاف العلماء أن كلا ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات، إما بعضهم ذهب إلى عادة وبعضهم ذهب إلى التمييز، وبعضهم إذا اختلط الأمر رجع أحدهما. قال وللبخاري أي من حديث عائشة هذا زيادة، ثم توضأ كل صفحة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. فإنه قال في الصحيح بعد سياق الحديث وفي حديث حماد حرف تركنا بكره، قال البياضي وقوله توضئي لأنها زيادة غير حق الله، وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن قال حديث. وقد قرر المصنف من المصنف؟ حول الحجر في الفتح أنها ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من قاله مسلم، يعني الراجح إثبات هذه الزيادة وفد اصطفاء واجتباه الإمام البخاري رحمه الله. قال واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض، النواقض جمع ناقض، وقلنا النواقض قسمان، ما هما أيها الإخوة الكرام؟ نواقض بذاتها أحسن، ومثل إيه؟ مثل إيه؟ مثل البول، الغائط، الوادي، المادي، الحيض، حيض، ذكرت حيض ولا إيه؟ سمعت واحدة من يقول ماذا؟ الحيض، أيوة إن شاء الله، كل حدث بنفسه، البول، الغائط، الريح وما إلى ذلك. طيب النوع الثاني بقى، القسم الثاني عند خالد ما كان مظنة، كان نوم والمس، ممكن واحد يمس الغائط فيظن أنه أنف، إذا فقد وضوء ليس لمجرد المس، مراد مس اليد أو تقبيل، لأن الراجع مس اليد، يد المرأة أو تقبيل زوجته لا ينطق الراجع. فالمسألة فيها مدى إلا إذا أنزل المليء من المليء، بارك الله فيك. قال وقد كرر المصطفى، واعلم ان المصنف قد صرف حديث المستحاضه في باب النواقض. هو باب النواقض الثاني. اين شيخ احمد رفاعي؟ وين باب النواقض الثاني؟ احنا فيها. انا عايز كده. احنا فيه ولا مش معانا من اسبوع او شهرين ولا احنا فيه؟ بارك الله فيك. خليكم معي. قال في باب النواقض وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث، فإنه من أحكام باب الصحابة والحيض، وسيعيد هنالك هذه الزيادة هي الحجة على أن باب الصحابة حدث من جملة الأحداث الأحداث ناقض للوضوء، ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة، المراد لوقت كل صلاة، وهذا الأرجح، لأنه عندما رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة، فإذا فرغت من الصلاة نقض وضوءها، وهذا قول الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة، وذهبت إلى جميع والحنفية إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا هو الراجح، وأن الوضوء متعلق بالوقت، وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة، وما شاءت من النوافل التابعة لإيه؟ للفريضة، سنن الرواتب، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك او العمر. وهل تغتسل يا اخواننا لكل فريضه؟ زياده الاغتسال لكل فريضه ضعيفه شاذه لا تصح، انما كانت هذه المراه او المراه الاخرى التي كانت تستحاض تغتسل من عند نفسها باجتهادها هي، اجتهادها الصحيح ان الاغتسال ثابت من فعلها واجتهادها، ليس من امر النبي عليه الصلاه والسلام، انما اكتفى النبي عليه الصلاه والسلام بأمرها بوضوء فقط، وأنها تصلي بالفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك أو لا. وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر، وهو لوقت كل صلاة، فهو من مجاز الحد، ولكنه لا بد من قرينة توجب التقديم، وقد تكلف أو قد تكلف في الشرح إلى ما ذكر ما لعله يقال انه قرينه للحذف وضعفها، وذهبت المالكية لانه استحب الوضوء الواجب الوضوء لانه من النواقض، ولا يجب الا لحدث اخر، وسياتي تحقيق ما في ذلك في حديث حمله بن جحش في باب الحيض ان شاء الله، وستاتي احكام الصحابه التي تجوز لها وتفارق فيها الحائض، وهنالك هنالك قوم محل الكلام عليها، وفي الشرح سرده سرده هنا، واما هنا فما ذكر حديثها الا او ما ذكر حديثها الا باعتبار نقض الاستحاضه للوضوء. طيب الان ناخذ ان شاء الله درسنا في كتاب بعد الحديث للامام احمد.